الطلاق، مثل المسافر بنية الطلاق. لا ما يوجد. أنا أعجب من مثل هذا السؤال الذي يطرح، وقد يجيب عليه بعض العلماء بالجواز. إيش الداعي ليتزوج المسلم بنية الطلاق؟ ما الداعي؟ لو كان لا يجوز الطلاق في المستقبل الآتي إلا بأن ينوي الطلاق حين الزواج كان لهذا السؤال معنى. أما والطلاق كما قال عليه السلام بيد من أخذ بالساق، تطلق متى شئت وتمسك متى شئت، فلما هذا السؤال ولماذا هذا القيد؟ أنا أريد أن أتزوج امرأة الآن من الكتابيات كما يبتلى به الشباب المتغربون هناك، لما أنوي الطلاق؟ والله أنا أحسن نفسي أحسن ما أبتلى بالفاحشة والزنا والآخرين، وإذا جاء وقت رجوع إلى بلدي فأنا أطلقها. هذا إنسان، صورة إنسان. إنسان آخر هو أنا، أنا أريد أن أحصن نفسي في البلاد ولا يوجد امرأة مسلمة، فأتزوج الكتابية، فإن أعجبتني في سلوكها في أخلاقها في عفافها في عقلها في خدمتها تمتعت بها وربما راجعت بها إلى بلدي، وإن لم تعجبني بسبب ما قلت لها أنت طالق وانتهى الأمر. فلما هذا السؤال؟ ما هذا من غفلة الناس أنا في اعتقادي. ما دام الطلاق يد من أخذ بالسار فإذا ما في داعي لهذا القيد، تزوج ومتى شئت طلقت وانتهى الأمر. هذا ترى ما في عندك. يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟ شو يعني؟ هذا جماعة يا أبو عبد الله ما يفارقون اليوم بي والله ما هل يجوز سجد يقول لكل اجتماع من قليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل. يقول هل يجوز المرأة في سؤال إن شاء الله في السبب في سؤال يعني هذا في مه في سؤال بس خلي أخسي على لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل